أقسام الإرادة، أقسام الإرادة لا يفهم القدر إلا بفهم تقسيم الإرادة، ويزول بفهمها تزول بفهمها إشكالات كثيرة، تزول بفهمها إشكالات كثيرة. فالإرادة والمشيئة على قسمين: إرادة عامة قدرية شرعية، إرادة قدرية كونية عامة، إرادة قدرية كونية عامة، وهي الإيمان بإرادة الله الشاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لا يقع شيء خارج مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى، فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. والمقصود بها أن تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو الذي شاء الطاعة والمعصية، وهو الذي شاء الكفر والإيمان، وهو الذي شاء ماذا؟ الانحراف والاستقامة. فكل الأمور التي تجري في هذا الكون لا تخرج عن مشيئة الله، كل الأمور تجري في هذا الكون لا تخرج عن ماذا؟ عن مشيئة الله. قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: فعال لما يريد. وقال تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. إذن كل شيء في هذا الكون لا يقع بغير إرادة الله سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فما شئت كان، ما شئت الضمير يعود على من؟ على الله سبحانه. كان هذا الأمر الذي شاءه الله، وإن لم أشأ أنا أيها المخلوق. فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت الضمير يعود على من؟ على المخلوق. وما شئت إن لم تشأ الضمير يعود على من؟ على الله سبحانه. إن لم تشأ يا ربي لم يكن هذا الأمر المقدور، لأنه لا يمكن أن يقع إلا بمشيئتك وحدك دون سواك. واضح؟ ننتقل إلى القسم الثاني من أقسام الإرادة. القسم الثاني من أقسام الإرادة هي الإرادة الأمرية الدينية الشرعية، الإرادة الدينية الأمرية الشرعية. ومعناها هي ما يحبه الإرادة المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه، الإرادة المتضمنة لماذا؟ لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال، كهداية المؤمن وطاعة المطيع. فهذه مرادة لله كونا وقدرا، ومحبوبة له دينا وإيش؟ وشرعا. مرادة لله دينا، مرادة لله كونا وقدرا، ومحبوبة له دينا وشرعا. ومن أدلتها قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى: فما يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقوله تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر. وقوله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه اسمها الإرادة الأمرية الدينية الشرعية، وهي المتضمنة لما يحبه الله ويرضاه. وتجتمع الإرادتان في حق المؤمن والمطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق من؟ في حق الكافر ومن؟ والعاصي. تنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر والعاصي. إذا فهم ذلك زال، إذا فهمت ذلك يا عبد الله زالت عنك إشكالات كثيرة.